السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي في السنن بسند صحيح عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بني أقيش قال معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من الشهر يذهب، وفي رواية يذهبنا وحر الصدر. وحر الصدر ما فيه من الغش والوساوس والحقد والغيظ والغضب. وأخرج النسائي بسند حسن عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر، فقال وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا فثلثيه؟ قال أكثر. قالوا فنصفه؟ قال أكثر. ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. وأخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصوم ولم يفطر. قال كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذاك أحد؟ قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت أو أنزل علي فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صيام الدهر. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. قال مسلم وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. قال النووي قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام 9 من أول ذي الحجة. قالوا وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما 9 منها، وقد سبقت الأحاديث في فضله وفضلها. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيام. ويدل على هذا التأويل ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، والله أعلم. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل؟ قلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك حجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد مرتين، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي أخرى قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل 10 أيام يوما.

وأخرج البخاري عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.